مستمعين الأعزاء، تستمعون إلى دروس في شرح القواعد الأربعة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الإمام الأمين، وعلى آله وأصحابه، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته وجاهد لإحياء دينه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسكم إخوتي المستمعين، هو الدرس الرابع في شرحنا للقواعد الأربع. كان الدرس الأول شرحا للمقدمة، والثاني شرحا للقاعدة الأولى، وكان الثالث شرحا للقاعدة الثانية. ودرسكم هذا إن شاء الله تعالى أحبتي هو شرح للقاعدة الثالثة من القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى. فنقول وبالله التوفيق. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. فهذه إذن هي القاعدة الثالثة، نذكر المسائل المستفادة منها. فنقول وبالله التوفيق. ذكر الإمام رحمه الله تعالى في أولها مسألة مهمة وأصلا عظيمة ينبغي للمجاهد خاصة أن يعلمه وأن يفقهه، ذلك أن انحراف كثير من الجماعات في وقتنا هو بسبب اختلاف تعاملهم مع طوائف الكفر، والله تبارك وتعالى جعلهم سواء في الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى ظهر على أناس متفرقين في العبادة، ولكن رغم اختلافهم وتعدد مذاهبهم وتنوع مشاربهم عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم معاملة واحدة، وحكم فيهم بحكم واحد ألا وهو التكفير والقتال. فظهر على أناس يعبدون الملائكة ويقولون هم عباد يقربوننا إلى الله تبارك وتعالى زلفى إذا عبدناهم، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار. لما أوهمه الشيطان وصدق عليه ظنه حينما اعتقد أن في مثلها النفع والضر، وهو بذلك حرم نعمة العقل قبل أن يحرم من نعمة الشرع والهداية. ومنهم من يعبد الشمس والقمر كالذين على دأب قوم إبراهيم عليه السلام حينما كان في قوم يعبدون الكواكب والشمس والقمر، فلقد ذكر الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. وتبعهم في ذلك المشركون زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فصرفوا العبادة للشمس والقمر وسجدوا لها وعبدوها من دون الله تعظيما. وهؤلاء الذين ذكرهم الإمام لم يرد بذلك حصر الملل ولا استيعابها، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ظهر على أقوام غير هؤلاء، فمنهم من كانوا دهريين لا يرون موتا ولا بعثا ولا نشورا، ومنهم من كانوا يكفرون بوجود الله أصلا، ومنهم من ينكر الخلق، ومنهم نصارى يقولون ثالث ثلاثة، ويقولون المسيح ابن الله، ويقولون المسيح هو الله، ومنهم يهود ممن استكبروا بعدما عرفوا الحق وعرفوا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي منصوصة عندهم في التوراة. فأولئك جميعهم من تتبع واستقرأ سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام علم أنه صلى الله عليه وسلم لم يفرق في الحكم بينهم، ولم يفرق بينهم في قتال، بل دعاهم جميعا إلى الإسلام، ودعاهم إلى كلمة سواء، أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. ولك أن تعرف أخي في الله أن من المناهج الضالة المنحرفة في زماننا أن يفرق بين الأعداء على غير أساس الكتاب والسنة، فالله تبارك وتعالى أمرنا أن نقاتل الكفار لأنهم كفار، وأمرنا أن نعادي الكفار لأنهم كفار، وأمرنا أن نتبرأ من الكفار لأنهم كفار، ولم يعلق ذلك بعداوة منهم ولا بغير ذلك، وإنما العلة في قتالهم وفي عداوتهم وفي المفاصلة بيننا وبينهم هو الإيمان والكفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قاتلهم حتى يخضعوا لحكم الله ويدخلوا الإسلام ويقروا لله تبارك وتعالى بما كفروا به وناقضوه وخالفوه باتباع مذاهبهم. فإن المجاهد في سبيل الله إذا أراد الهداية فعليه أن يتعامل مع عدوه على أساس ما ذكر الله تبارك وتعالى في وحيه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يميز كافرا عن كافر، ولا يفرق بين كافر وكافر في التعامل إلا بناء على أصل في الكتاب والسنة. فإذا تبين ذلك لك أخي في الله فاعلم أن الطوائف التي تدعي الانتساب للإسلام ممن يداهنون الكفار ويعاملونهم بناء على مصلحة دنيوية ورغبات زائفة زائلة، فمنهم من يطمع في حاضنة شعبية، ومنهم من يطمع في سلامة البنية التحتية لبلده فيدخل في طاعة الصليبيين خشية طيرانهم وتحالفهم، ويقاتل النصيرية لأنهم بناء على اعتدائهم وأنهم آذوا الشعب السوري، وغير ذلك من النزعات الوطنية. والدولة الإسلامية ومجاهدوها لا يقاتلون إلا على أساس الإيمان والكفر، لا يقاتلون سياسة ولا مصلحة ولا طمعا ولا استرضاء واستجلابا لحاضنة شعبية، وإنما يقاتلون امتثالا لأمر الله في كتابه. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن المسائل المستفادة من هذه القاعدة أن تعلم أخي في الله أنه ورغم اختلاف ملل الكفر وتشعب مذاهبهم وسعي كل طائفة منهم إلى عبادة حجر أو شجر أو قبر أو ولي أو حاكم أو طاغوت، فإنهم في قتالهم للموحدين واجتماعهم لحرب المجاهدين ملة واحدة لا تكاد تفرق بين كافر وكافر، ولا تستطيع التمييز بين مشرك على ملة وآخر على ملة غير تلك الملة. وإنهم ما حملهم على اجتماعهم ذاك لأن العامل لنقض مللهم وزوال آثارهم ووجودهم هو أهل التوحيد والجهاد. فلذلك أخي في الله حينما تقرأ مثل هذه المسائل وتنظر في مثل هذه القواعد وتتدبر مثل تلك الآيات تعرف حقيقة اجتماع العالم اليوم على الدولة الإسلامية، وإن كان بعضهم ينتسب للإسلام وبعضهم ينتسب للسنة، بل بعضهم ينتسب للسلف الصالح رضوان الله عليهم، فإنهم مع ذلك يجتمعون مع الصليبيين تحت راية واحدة وحلف واحد، يقاتلون المجاهدين في سبيل الهيمنة العالمية لصالح الصليبيين واليهود. اعلم أخي في الله أن إدراكك الحق وفقهك الهدى وعلمك أي الطائفتين أولى بالحق هو أن تعرف مثل هذه القواعد التي وضحوا بها توحيد الله تبارك وتعالى، فإنك إذا علمت الشرك فاجتنبته وعرفت أهله وعرفت أنهم يجتمعون تحت راية واحدة رغم اختلاف مللهم، عرفت ما الواجب عليك تجاه مثل هذه التحالفات ضد الدولة الإسلامية، فاسأل الله تبارك وتعالى الهداية والثبات. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ودليل الشمس والقمر، أي والدليل على أن منهم من يعبد الشمس والقمر، قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالله تبارك وتعالى خاطب في هذه الآية أقواما زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعبدون الشمس والقمر، كما هو حال من بعث فيهم الخليل إبراهيم عليه السلام، وحال قوم بلقيس حينما أخبر هدهد سليمان بما كانوا عليه من عبادة الشمس والقمر، كما قال الله تعالى: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وإن صاحب الفطرة السليمة يعلم أن عبادة الشمس والقمر باطلة، فحتى الهدهد استنكر ذلك فقال: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ فعلم أن مثل ذلك باطل، وعلم أن عبادة الشمس والقمر لا تنفع العبد شيئا، والله تبارك وتعالى أوضح بطلان عبادتهم بقوله: واسجدوا لله الذي خلقهن، أي فاسجدوا واعبدوا من كان مستحقا للعبادة وهو الخالق جل في علاه، فلا يصح أن يعبد العبد مخلوقا، ولا يصح من المرء أن يعبد من لا يملك ضرا ولا نفعا. وكيف يعبد المخلوق وقد علم العبد أن الله تبارك وتعالى خلقهم؟ قال الخليل إبراهيم: أفتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. فلا شك أن من يعبد غير الله مع علمه أن الله تبارك وتعالى هو خالق ذلك المعبود تبين له بطلان عبادته غير الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ومعناه الله تبارك وتعالى ينهاكم أن تجعلوا الملائكة والأنبياء أربابا من دون الله، وأربابا جمع رب، فلا يجوز أن يكون ملك من الملائكة ولا نبي مرسل شريكا لله تبارك وتعالى، فإنا أمرنا في حق الملائكة الكرام ورسل الله صلوات ربي وسلامه عليهم أن ننزلهم منزلتهم، وأن نقر لهم بما أقره الله لهم، وأن نفضل بعضهم على بعض كما فضل الله بعضهم على بعض، ولا نزيد في ذلك ولا نغلو فيهم ولا نفرط في حقهم، فنقول هم عباد لله كما أنهم رسل كرام أرسلهم الله. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فإن الله تبارك وتعالى بين في هذه الآية كما في الآية السابقة أن رسله وأنبياءه وإن كانوا قد فضلوا على سائر الناس وميزوا عن الخليقة إلا أنه لا ينبغي لنا أن نتجاوز حدودنا فيهم فنجعلهم لله شركاء. وحتى وإن كانوا من أولي العزم من الرسل وحتى وإن كان من أفضلهم وأعظمهم وهو نبينا صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلا يحملكم إثبات النبوة له أن تجاوزوا الحد فتنسوا أنه عبد. ولذلك قرن النبي صلى الله عليه وسلم نبوته بعبوديته حتى يتوسط العبد في حقه وينزله منزلته. ودليل الصالحين قوله تعالى أي والدليل على أن من القوم المشركين من يعبدون الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون أي الذين يدعو المشركون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أي أولئك الذين يدعو المشركون ويلجؤون إليهم ويصرفون إليهم العبادة هم عباد لله مثلكم، فلما لا تكونوا على حالهم ولا تكونوا مجتهدين كاجتهادهم؟ فكيف تعبدون من كان فقيرا إلى الله؟ فإنه الأولى بكم أن تعبدوا الغني الذي كل الخلق فقراء إليه. أما دليل الأحجار والأشجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وهذه أصنام كانت تعبد في جزيرة العرب وهي من أشهر الأصنام اللات والعزى ومناة. وما كانت هذه عظيمة إلا بتزييف المشركين من مكة والطائف على الناس فيها وجعل عبادتها من عبادة الله تبارك وتعالى ودنوها من الكعبة تعظيما وتلبيسا على الناس. فهؤلاء جميعهم ما فرق بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنك إذا علمت ذلك أخي في الله فاعلم أن حقيقة الشرك واحدة وإن تعددت صوره وأن ملله كثيرة. أما هم عند الله تبارك وتعالى فحكمهم القتال حتى يكون الأمر لله تبارك وتعالى والدين كله له جل في علاه. فهذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده. أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم القبول وأن يجعل كلامنا في الصدور محفوظا وبالجوارح معمولا به وأن يرثنا خشيته جل في علاه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا الأكرم وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. كنتم مع سلسلة في شرح القواعد الأربعة.